والسلام صلى الله عليه وسلم من باب وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال تعالى: ويستفتونك في النساء، أي قال الإمام أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. يستفتونك يسألونك يا محمد في النساء، يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. يسألك المسلمون ما الواجب عليهم في أمر النساء، يسألونك عن الواجب عليهم تجاه النساء. جاء المسلمون يسألون رسول الله عن الواجب عليهم إذا نسائهم، الواجب على الرجال في حق النساء إذا النساء من حقوق. فالله تعالى أجاب بذكر أمور كانوا مفرطين مقصرين فيها في ذلك الزمن. ذكر الله تعالى بعض الأمور التي كانوا مقصرين فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، من ذلك حرمانها من صداقها إذا كانت يتيمة، وحرمانها من الإرث، ونحو ذلك من الأحكام التي كان يعمل بها أهل الجاهلية وكانت متداولة بينهم. ولما أسلم المسلمون في أول الأمر بقوا مستمرين عليها، فالله تعالى نهاهم عنها، قال لهم: لا، أعطوا للنساء حقوقهم، آتوهن ما فرض الله لهم. قال الله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. سيأتي بيان. قال الإمام: وما يتلى عليكم عطف على اسم الله، أي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب يعني القرآن. إذا شو التقدير؟ قل الله يفتيكم فيهن وما، وحرف عطف، ما علاش معطوف على الله؟ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، والمتلو عليكم في الكتاب أي في القرآن. وما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن، لأن هذا الله يفتيكم فاعله ضمير مستتر ويعود على الله. تقنين الكلام: قل يفتيكم الله فيهن وما يتلى عليكم، واضح؟ والمتلو عليكم أي ويفتيكم المتلو عليكم في القرآن. ذاك الكلام اللي مذكور في القرآن الكريم تهدف يفتيكم، يجيبكم على سؤالكم سواء فيه سواء، واضح؟ ويقصد بذلك الآية المذكورة في القرآن، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال: قل الله يفتيكم فيهن، إذن وضح وما يتلى عليكم، ما معطوف على الله، التقدير يفتيكم الله فيهن، وتأخذون الفتوى كذلك من المتلو عليكم في الكتاب أي القرآن، وما يتلى عليكم في الكتاب يعني القرآن. شنو هو وما يتلى عليكم في الكتاب؟ من أحكام ميراثهن وأحكام التعامل معهن. هادشي بيكون في القرآن، أذكروا الله في القرآن، مثلا ذكر لنا الله من أحكام المواريث أن المرأة ترث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، ثم قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ففرض الله لها ميراثا. والآيات التي يأمر الله تعالى فيها بمعاملتهن معاملة حسنة: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ونحو ذلك من الآيات. إذا هذا هو معنى وما يتلى عليكم في الكتاب والمتلو عليكم في القرآن من أحكام ميراثهن ومعاملتهن بالمعروف، واضح؟ إذا هذا هو الجواب على سؤالكم. يستفتونك في النساء، يا رب الله ما الواجب علينا إذا النساء؟ أول شيء يجب عليكم إذا النساء تعملوا بذلك الشيء مذكور في القرآن، راه مذكور في القرآن بعض الأحكام اللي خاصكم تعملوا بها النساء، مذكور في القرآن بعض جواب سؤالكم. ما هو مثلا تعطيوا النساء حقهن في الميراث وأن تعاملوهن معاملة حسنة بالمعروف. وضح. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. هذا مما تلي في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب أحكام من هذا الحكم. هذا قد تلي عليكم في القرآن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. ما المعنى؟ المعنى الأول الذي تستمره الآية أن الرجل من العرب كان يكون وصيا على فتاة، يكون وصيا عليها ويرغب في نكاحها دون أن يعطيها صداقا لأنه ما عندهاش لا ولي لها، هو الولي عليها، هو الولي عليها ورباها وكذا، ومن بعد رغب في نكاحها. علاش؟ لأن لا يعطيها صداقها لأنه قال هذه تحتيبي وأنا المسؤول عنها وأنا وليها ومجيش لغي طالب من الصداق، فرغب في نكاحها ليسقط حقها اللي هو الصدق. الآية تحتاج معنى آخر سيأتي بيانه. إذا المعنى الأول هذا، كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ما كتب لهن أي ما تستحقه المرأة من الصداق. هم في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض لهن وهو الصداق وترغبون أن تنكحوهن. بغيت تزوجهم ولا تزوجهم؟ المعنى الثاني الذي تستمره الآية التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن لدمامتهن وتعضلوهن عن الزواج طمعا في الميراث. إذا فالمعنى ديال لا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن هو الميراث، لأن الآية تستمر عليه. وهذا من فرق ذكر العلماء في الفعل الذي يحتمل وجهين. هذا الرغبة هنا يحتمل وجهين، يحتمل يكون معدى به وهو المعنى الأول وترغبون في أن تنكحوهن هو المعنى الأول يحتمل، يعني أن الولي يرغب في الزواج أو القريب يرغب في الزواج فيها دون أن يعطيها حقها الذي فرض الله به الصدق. وتحتمل وترغبون عن أن تنكحوهن، والآية حينئذ ماشي موجهة للأقارب عموما لا موجهة للأولياء بالخصوص اللي كيكون ولي على اليتيمة. فكيقول لي الله تعالى لا تزوجهن ما كتب لهن اللي هو الميراث ماشي الصدق لأن هذا ما بغيش يزوجها، وترغبون عن أن تنكحوهن ما بغيش يزوجوهن بالأجانب باش ما ياخذوش الميراث ويعطيوش الأجانب، فتمنعونهن من النكاح بس خليهم معاكم وتخليهم الميراث ديالهم مهمة، وهو أيضا معنى صحيح. والأمران محرما لا الأول ولا الثاني. الأول هو أن يرغب القريب في نكاح اليتيمة القريبة منه سواء كان وليا أو غير ولي، لماذا؟ لأن لا يؤتيها صدقة، هذا ممنوع. والشيء الثاني ممنوع أن يرغب الولي عن إنكاح اليتيمة لأن لا يعطيها ميراثها ليتمتع هو أو ليوثق ميراثه على نفسه وعليه، يخليها معاه باش يبقى ينفق عليها من الميراث ديالها وينفق منه على باش يضيعها حقها من الميراث. الأمران محرمات والمعنى يعني صحيح. إذا قال تبارك وتعالى وترغبون أن تنكحوهن، إذا المعنى الثاني كفهم الآية وترغبون أيها الأولياء. إذا بعد قبل قل الله يفتئها يتعليكم التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، على المعنى الثاني شو هو؟ هو الميراث. المعنى الأول الصدق، على المعنى الثاني شنو قلنا شنو الآية؟ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تؤتونهن ما كتب لهن على المعنى الأول الصداق وعلى الثاني الميراث. إذا كان الميراث صريح كلمة وترغبون، شنو المعنى؟ وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن وتعضلوهن أي تمنعوهن من الزواج طمعا في الميراث. فحينئذ رغبت عدا العن، لأن رغبت تعدى به وعد، والمعنى يعني مختلف. إذا تعدت به رغب في الشيء أراده ورغب عن الشيء امتنع عنه لم يريده. قال الإمام وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن هذا بناء على المعنى الأول واضح؟ بناء على المعنى الأول اللي هو التي لا تنتن مكتبنا أي الصداق لجمالهن ومالهن من غير توفيات حقوقهن فنهاهم الله عن ذلك في قوله أول السورة وإن خفته ألا تقصدوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذه هي التي تبيت عليهم في يتامى النساء. إذن الله تعالى قال لهم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء. على هذا المعنى ذكرنا الإيمان شنو هو الذي تلي عليهم في يتامى النساء؟ شنو هو المسلوب اللي مذكور في القرآن الكريم في يتامى النساء؟ شنو هو؟ هو قول الله تعالى فإن خفتموا أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب بمعنى إن خفتموا أن تتزوجوا يتيمة ولا تعدلوا فيها أو معها فلا تنكحوها فدعوها وانكحوا ما تيسر لكم وما شئتم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن فالله تعالى في هذه الآية التي تليت علينا في الكتاب ونزلت قبله بيّن لهم كيف يتعاملون مع اليتامى إن خشوا ألا يعدلوا فيهن وألا يؤتونه وألا يؤتوهن حقوقهن. كرموا الله تعالى شكره شنو قال لهم؟ فانكحوا ما طاب لكم من نساء وبعدوا عن اليتامى إن خشوا ألا تعدلوا فيهن. فهذا هو وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن سواء الذي يتلى عليكم هو هذا. وبناء على المعنى السابق راى كذلك سبق ما يتلى علينا فيه في القرآن الكريم لأن أخذ أموال اليتامى سبق في سورة البقرة وسبق في سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون. إذن هذا أيضا مما تلي علينا في الكتاب وضعه. قال والمستضعفين من النساء والمستضعفين من الولدان. قال الإمام عفوا على يتامى النساء والتقدير وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان. الله تعالى أفتاكم فيهن وأفتاكم أيضا في المستضعفين من الولدان. كاين الجواب في القرآن الكريم يتلى علينا في القرآن الكريم عن يتامى النساء وعن المستضعفين من الولدان. فهو معطوف على يتامى النساء. قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى ويفتيكم المتلو عليكم في الكتاب في يتامى النساء والمتلو عليكم في الكتاب في المستضعفين من النساء. وضحت معنا في المستضعفين من الولدان. قال عفوا على يتامى النساء والذي يتلى في المستضعفين من الولدان هو قوله يوصيكم الله في أولادكم لأن العرب في الجاهلية كانوا يديروا يمنعون الصبيان من الميراث ما كيورثوهمش يأخذون حقوقهم يأكلون أموالهم والله في القرآن فرض لهم نصيبهم في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ما تفعلونه في حق المستضعفين من الولدان باطل والله قد أفتاكم بما يجب عليكم فعله إزاءهم. في هذه السورة في القرآن يوصيكم الله في أولادكم فهم المعنى؟ قال لأن العرب كانت لا تزوج البنت ولا الابن الصغير فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط. أن تقوموا أن عمد قتل في تولي مصدر وهذا المصدر معطوف على والمستضعفين. إذا التقرير وما يتلى عليكم في الكتاب يعني في الكتاب صحيح واضحة وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان وما يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط. حتى هذا فيه ما يتلى في القرآن آيات تلقتنا آيات يأمر الله تبارك وتعالى فيها بالقسط والعدل في اليتامى في حقوق اليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. إذا فالمعنى الأول أنه معطوف على ما سبق لكم رأيتم في التقدير ما يتلى عليكم في يتامى النساء ما يتلى عليكم في مستضعفين وما يتلى عليكم في أن تقوموا يعني في وجوب قيامكم على اليتامى بالعدل وألا تظلموهم وألا تجوروا عليهم. سبقت آيات تدل على ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعموم قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا ويأمركم أن تقوموا. إذن يصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف منصوب بفعل محذوف يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تسلون إلى آخره والمستضعفين من الولدان والتقدير ويأمركم أن تقوموا ليتامكم فيكون منصوبا منصوبا بفعل خافض يعني ويأمركم بأن تقوموا ليتامكم والناصب فعل محذوف لكن الأول أولى. والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم. هذا خطاب موجه. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وترغبون أن تنكحوهن. الخطاب للآية كلها لمن موجه إما للأولياء والأوصياء كما سبق واضح خاصة في قوله والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامى بالقسط. لا شك أنه للأولياء والأوصياء والأول اللي هو في يتامى النساء يصح يكون للأولياء والأوصياء وللأقارب عموما أقارب اليتيمة ولو لم يكونوا من الأولياء. إذا الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء وهذا المعنى ظاهر واللي أصلا تكلمنا فيه عن الآية تكلمنا به عن الآية. والمعنى الثاني أو للقضاة وشبههم. الله تعالى يخاطب هذه آية القضاة وشبههم من يحكمون في هذه الأمور الناس اللي كيحكموا في هذه الأمور كيقول لهم الله تبارك وتعالى يجب عليكم في اليتامى وفي المستضعفين أن تعملوا بما تلي عليكم في الكتاب ويأمركم ربكم أن تقوموا فيهم بالعدل والقسط وألا تهضموا حقوقهم. قال الإمام والذي تلي عليهم في ذلك والذي تلي عليهم إما على الأولياء والأوصياء وإما على القضاة وشبههم على حسب الخطاب لمن موجه هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك من الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها حكم اليتامى من البنات والبنين من الذكور والإناث. ثم قال تعالى واضح المعنى ثم قال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذا خطاب موجه للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم على حسب الخطاب. يقول الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. إذا وفيتم اليتامى حقوقهم سواء رغبتم في نكاحهن أم لا وسواء أكانوا ذكورا أو إناثا إذا وفيتموهم حقوقهم ولم تهضموهم إياها فإن الله تعالى عليم بما عملتموه من الخير وسيجازيكم عليه وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. مثل هذا مثل قول تعالى في سورة البقرة وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه. قد سبق معناه هناك بمعنى لا يخفى على الله تعالى ما عملتم من الخير وذلك كتوفيتكم حقوق اليتامى وإعطائها لهم وعدم ظلمهم والجور عليهم. ثم قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. لاحظ قبل ركن الله تعالى وجه خطاب للذكور قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. دابا الان العكس الى المرأة هي التي خافت نشوز الرجل فماذا تفعل؟ قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا نشوزا اي انصرافا عنها خافت ان ينصرف عنها ان يتركها ان يدعها بسبب من الأسباب. هذا قد يقع للمرأة نعم قد يقع مثلا المرأة تكبر في السن أو تصيبها عاهة تحدث عليها شي حاجة ولا كذا تحدث لها حادثة تصيبها عاهة فتخاف أن يتخلى عنها زوجها لأنها مرضت أو أصابها ما أصابها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا يرضيان به في التعامل بينهما بدلا من الطلاق. بمعنى ممكن للمرأة إذا خافت أن يطلقها زوجها لأمر ما، إما قلنا لعاهة أصابتها أو لمرض مزمن، واضح؟ المرأة يعني صارت طريحة الفراش لا تتحرك، لا تعمل، لا تستغل، لا تخدم زوجها، هكذا يعني لا يستفيد منها فائدة، وخشيت أن يطلقها ولا تريد ذلك، بغت تبقى معاه، فيجوز لها أن تصالحه على أمر. مثلا أن تصالح على أمر كأن تعدل له بالزوج، فلا جناح عليهما في زمننا، في الزمن الأول ما كانتش يحتاجين إلى إذنها. المقصود أن تسمح في حقوقها من المصالحة بينها وبينه، تسمح في حقوقها بأن تقول له أبقيني عندك يا ما تطلقنيش، ولا أحتاج إلى كذا، ولا تعطيني كذا، ولا أحتاج إلى كذا، أرضى باليسير، لا تجعل لي نصيبا من الوطئ مع الزوجة الأخرى مثلا، اجعل لها نصيبي ونحو ذلك. الشاهد لا بأس، يجوز لها أن تصالح زوجها على أمر، أن يتراضيا معا على أمر من الأمور بدلا من الطلاق، يجوز لها ذلك. قال الإمام: إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض. إذا خافت النشوز أي الانصراف من زوجها أو الإعراض عنها يعني أن يتركها. وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض من باب أولى. هنا كلمة الله غير إن خافت من بعدها النشوز، بمعنى مازال ما وقعش النشوز والإعراض، غير خافت يوقع تتوقع حصوله، كتقول دابا راه أصابني ما أصابني، ربما من باب الشهر ولا الشهرين يتركوني. فكيف لو وقع النشوز من باب أولى؟ يجوز لها أن تصالحه، تعيط لي وكذا وترضيه وتقول لي لا تطلقني وكذا وكذا. قال: وقد تقدم معنى النشوز، وأما الإعراض فهو أخف منه. إذا الإعراض أخف من النشوز، لأن النشوز معناه الانصراف عنها بصورة أشد، والإعراض أن يهملها، أن لا يهتم بها كما كان ونحو هذا. قال: وجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا، أو تعطيه هي، أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وجوه الصلح كثيرة، المقصود أن يقع بينهما أمر يتراضيان عليه بدلا من الطلاق، يتراضيان عليه. يقول لها مثلا: هل ترضين أن أعطيك كذا وكذا، أن أعطيك منزلا، أن أعطيك كذا وكذا من المال، وتسمحين في حقك مثلا؟ تقول له نعم أرضى بذلك، وجب من الوجوب. أو أن تعطيه هي تعطيه، واضح، قولي أعطيك كذا ولا تطلقني، كيف هذا ممكن أن يقع؟ أو يسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع، يقول لها مثلا: كنت كنفق عليك كذا وكذا في اليوم، غنبقى نفق عليك غير النصف، ترضين؟ فترضى بذلك. أو الاستمتاع يعني أن لا يطأها أو يطأها مرة في الأسبوع أو نحو هذا. فالشاهد هذا كله داخل في المصالحة بين الزوجين. فإذا تراضيا بينهما بذلك بدلا من الطلاق فلهما ذلك، ولا أمر قد يقع كما هو معلوم. مثلا قد تفعل المرأة أمورا تقتضي الطلاق، أمورا لا يطيقها الزوج، تقتضي طلاقها ويكون الزوج قد نفر منها ولم يستطع العيش معها، وهي لا تستطيع أن تفارقه، أو ليس لها مكان تذهب إليه، فتصالحه على هذا. تقول لي: إن كنت ولا بد مطلقا، يعني ما عندك شأن آخر مطلقا، فأمسكني عندك ما تطلقنيش ولا أسمح لك في كذا، واضح؟ وأتنازل عن كذا ولا أريد كذا وكذا، أو تزوج امرأة أخرى ولك أن تفعل كذا. فالمقصود هذا هو قد يقع، فإن تراضيا بينهما عليه جاز. قال تعالى: فلا جناح عليهما، لا حرج ولا بأس أن يصالحا بينهما صلحا، أو يصلحا بينهما صلحا. ثم قال الإمام: وسبب الآية، سبب نزولها، أن سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سودة امرأة كبيرة في السن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله، فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقتن لي وقد وهبت يومي لعائشة. فنزل قوله تعالى وإن امرأة خافت، وقد سبق السيرة في المنظومة الميدية، خافت فوهبت نوبتها لعائشة، فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن امرأة خافت. قال تعالى والصلح خير، لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما. إذا قال الله تعالى والصلح غير عام ولا لا، وقال الصلح بين الزوجين، والصلح عموما خير فيدخل فيه أي صلح. وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، يعني إلى الغنى الرسول آية بما سبق. شنو الأحسن إذا كان واحد زوج أزواج زوج وزوجة، إما أن يطلقها وإما أن تبقى معه على أن يتصالحا على أمر ما، أن يتفقا ويتراضيا على بعض الأمور وتظل تحته. شنو الأفضل؟ أن تظل تحته مع المصالحة على بعض الأمور لا أن يفارقها؟ شنو الأفضل؟ أن تظل تحته أفضل، واضح؟ إن شاءت إن أرادت لا إلزامها. قال فالصلح صلح الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل واللام في الصلح للعالم، واضح؟ والصلح أي الصلح السابق وهو ما يكون بين الزوجين، وخير أي أفضل، فخير حينئذ اسم تفضيل. لكن على المعنى الأول إذا قلنا لفظها عام فأل ليست للعهد، أل للاستغراق. كل صلح وخير هذا ماشي اسم تفضيل، لأنه منذكر في المفضل عليه خير من ماذا، يعني شيء حسن شيء فاضل. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه. إذن وأحضرت الأنفس الشح معناها أن الإنسان مجبول على الشح، الإنسان مجبول ومفطور على البخل والشح، هذا الأصل فيه، إلا إن عود نفسه ورباها على الاتصاف بضده، على إزالته من القلب. إذا الأصل في الإنسان أنه شحيح بخيل، يحب أن يستأثر بالخير، أن يستأثر بالمحاسن، وأن تجتمع له كلها، هذا الأصل فيه، لكن يمكن إزالة ذلك من القلب. نعم بالمجاهدة وبرياضة النفس يمكن ذلك، أن يزيل العبد ذلك من القلب وأن يضع بدله ومكانه الكرم والجود. قال والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حضور نفسه، هذا مش خاص بالمال، لا يعم أي شيء يبخل به الإنسان أي شيء، وهو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه، يحب أن يستأثر بتلك الأمور التي هي من حظوظ نفسه ولا يحب أن يشركه غيره فيها. وشح المرأة من هذا أو على هذا في كما في بعض النسخ، وشح المرأة على هذا المعنى هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع، وشح الزوج هو منع الصداق أو التضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. لأن الشح شنو قلنا؟ قلنا هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ النفس، جميع حظوظ النفس لا يسمح بها لغيره، حتى لزوجته تبغي جميع المنافع تحصل له، إلى الحاجة فيها من تعالى عندهم يدير بها، وضعها. إذا وعلى هذا فالشح بالنسبة للزوج هو منع الصداق، لأن لا فيه تحصيل مصلحة له، أو التضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها وقبح صورتها. وشنو هو الشح ديال المرأة؟ هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع، ولو حصل من الزوج نشوز أو إعراض إزاءها، ولو مع ذلك تطالب بها، فهذا من شحها. إذا قال تعالى وأحضرت الشح، بيّن الله تعالى في الآية أن النفوس جبلت على الشح لنحذر من ذلك. علاش بيّن الله المعنى؟ ماشي ليعذر، أنا ماشي نجي قلنا راه ماشي مشكل أن تصفوا بذلك لأن نفوسكم مجبولة عليه، لا، بيّن هذا لنجاهد النفس في إزالته من القلب. احذروا أيها العباد فإن نفوسكم مجبولة على الشح، ولاحظ قال أحضرت، قال الشيخ أن الشح جعل حاضرا مع النفوس، يجب أنه أحضرت الأنفس الشح، جعل الشح حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها، جعله الله في العباد، جعل الله تعالى الشح حاضرا مع النفوس، مع نفوس العباد، لا يغيب الشح عن النفوس ولا يفارقها، هذا هو الأصل، جعله الله فطرة، لكن من ربى نفسه على ترك ذلك يستطيع تركه بإذن الله. قال تعالى أحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال إذا لاحظ الله تعالى بين لنا ما جعله في النفوس، لكن شنو قال لنا؟ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولو كانت نفوسكم كذلك فجاهدوا أنفسكم على الإحسان، على البذل، على الإعطاء، على العفو، على السماح، جاهدوا أنفسكم على الإحسان وإيصال الخير لغيركم، ومن ذلك أن توصلوا الخير لزوجاتكم. فإذا فعلتم ذلك واتقيتم الله تبارك وتعالى فإن الله يجازيكم عليه ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قلنا أشرنا إلى هذه الآية عند قوله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالظاهر أن تلك الآية تعارض هذه الآية في الظاهر، لأن هناك يقول لنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لا يمكنش، لن تستطيعوا، وهناك يقول لنا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلا تعدلوا لأنه من الإقساط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ذكر ممكن تعدلوا، فإذا أمكن أن تعدلوا فانكحوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا. هذا ما تقتضيه الآية السابقة، ولكن الآية تقول ولن تستطيع، فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن تلك الآية السابقة في الأمور الظاهرة المادية الحسية، العدل في النفقة، العدل في السكنة، العدل في الاستمتاع، في الوطئ ونحو ذلك، وهذه في الميل القلبي، في المحبة. فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين زوجاتكم في الميل القلبي، لن تستطيعوا، هذا ليس بأيديكم، ليس بأيديكم، فالقلب بنفسه قد يميل لواحدة دون الأخرى، يكون رجل متزوج ثلاثين أو ثلاثة أو أربعة فيميل قلبه لواحدة أكثر من الأخرى، أو يميل واحدة ولا يميل الأخرى، هذا ليس بيده. إذا قال لنا الله ولا تستطيعوا ولو حرصتم، ولو تحرص على أن يصير قلبك مع الثانية كالأولى لن تستطيع، وذلك لما تتصف به من ينجذب قلبك إليها من أمور تجعل القلب يميل إليها دون أن تتحكم فيه، من حسن خلق وحسن عشرة وحسن معاملة وخدمة ونحو ذلك. فكلما اتصفت المرأة بأمور بمحاسن الأخلاق ومكارمها ونحو ذلك تجذب المرأة، تجذب قلب الرجل إليها. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيهن ما رأيت من ناقصة عقل أذهب للب الرجل الحازم منكن، إذا فتجذب قلبه إليها. وإن كانت على عكس ذلك سيئة الخلق، سيئة العشرة والمعاملة، لا تخدم زوجها ولا تحسن الكلام معه ولا تتلطف معه، فإن قلبه ينفر عنها دون أن يتحكم فيه، فلا يستوي هذا وذاك. وانتقض إلى هذا مع إخوانك أو مع أصدقائك، مع إخوانك جل خوتي، واحد يحسن معاملتك والآخر يحسن معاملتك، إلى أيهما يميل قلبك؟ وأيهما يكون حبه في القلب أشد؟ نشك أن الأول يكون القلب مائلا إليه أكثر، أو يكون أميل إليه من الثاني، وهكذا. إذا القصد أن هذا الأمر هو المحبة وميل القلب، هذا أمر ليس بين أيدينا، هو المقصود هنا. والمقصود هناك العدل في الأمور الظاهرة بأيدينا ولا لا، أن تعديل بين النساء في النفقة بيده، نعم، كما تنفق على ليس تنفق على سنة في المأكل والمشرب والمسكن والكسوة، واضح، والتطبيب والسفر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر يقيع بين نسائنا من العدل الذي يملكه عليه الصلاة والسلام، لكن كان قلبه يميل إلى عائشة أكثر من غيرها، هذا قلب الأمر لا يملكه. إذا قال تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء في المحبة، قال الإمام معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك. قلنا المقصود محبة، بعض أهل العلم قال لك المقصود ولن تستطيع أن تعدلوا أي العدل التام الكامل، لكن هذا وجه آخر، لكن هذا ليس مطلوبا من المرء لأنه يتعذر، لا يستطيع حتى في الأمور الظاهرة المادية أن يعدل بين النساء العدل التام الكامل بحيث تستوي الأولى مع الثانية ومع الأخرى في جميع الأمور، لا، قد يوجد شيء من التفاوت ومن الفرق اليسير المعفو عنه المغتفر، أما يكون ذلك العدل التام كامل لا يمكن، حتى في الرجل مع أولاده قد لا يعدل بينهم ذلك العدل التام الكامل، فأحيانا قد يزيد أحدهما أحد الأولاد دون الآخر شيئا يسيرا، لكنه أمر معفو عنه ولا يتشاح الناس فيه، لكن ذلك التفاوت الظاهر ما تستجيبه، التفاوت الظاهر بين بين هذين أما الأمر يسير معفو عنه. مثلا واحد الزوجة مثلا جاب لها كيلو أربع ديال الليمون وحدة جاب لها كيلو أو نحو هذا، الشاهد أمور يسيرة مغتبرة، إذا الشاهد أو أمور قد يحصل عدم العدل حسب الأمور المادية لكن دون قصد، دون قصد يحصل اتفاقا هكذا، يعني يتيسر اتفاقا. إذا الشاهد قال الإمام معناه العدل التام الكامل في الأقوال والفعل والحب وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون، إذا ذاك التمام الكمال بحيث لا يتجاوز الأمر الظاهر مع هذه ما يكون مع الأخرى بحال حول الأمر المتعدد والميل القلبي كذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، اللهم هذا فعلي فيما أملك، لا ما أملك هو أن أقسم بينهن في الأمور الظاهرة، بل أن يقسم بينهن في المبيت، يقسم بينهن بالعدد يملكه يستطيع، نعم، يقول لي فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يقصد واش؟ قال يعني ميله بقلبي فإن ذلك يتبين. وقيل إن الآية نزلت في ميله فأصلنا بقلبه إلى عائشة، ومعناها اعتذار من الله عن عباده، إذا سمعنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، كأن الله تعالى يقول إذا لم تستطيعوا ذلك وحصل ميل منكم بالقلب إلى إحدى الزوجات فإن ذلك معفو عنه لا حرج فيه مغتفر، هذا هو معنى الآية. قال تعالى شوف مبلنا الباب فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إياكم أن تتخذوا ميل قلوبكم إلى إحداهن ذريعة لأن تميلوا في غير ذلك، وتوضح هو اعتذر ولكن حذر، اعتذر لنا مش منا، اعتذر لنا قال لنا لا بأس عليكم، وحذر لنا قال لنا فلا تميلوا كل الميل، إياكم أن تتخذوا هذا الميل ذريعة لئلا تعدلوا، تقولوا راه الله قال لنا لن تستطيع أن تعدلوا بالنساء، إذا فيدعوك ويحملك ميلك بالقلب إلى إحداهن أن لا تعدل بينها وبين أخواتها في النفقة، أو لا تعدل بينها وبين أخواتها في المبيت أو نحو ذلك، لا، الميل القلبي هذا ماشي بيديكم معفو عنه، لكن إياكم أن يحملكم هذا الميل القلبي إلى الجور فقط في الأمور الظاهرة، واش من الكلام، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال الإمام أي لا ذات زوج ولا مطلقة، لأن الإنسان إذا كانت له زوجتان ومال إلى إحداهما كل الميل، لما مال قلبه زاد هو مع ميل القلب الميل بجميع الأمور، فإنه سيذهب ويترك الزوجة الأخرى في المعلقة، لا ذات زوج يرعاها ولا هي مطلقة، لا هي مطلقة راه عندها زوجة، ولا هي تشعر بأن لها زوجة لأن الزوج ديالها مائل كل الميل إلى الأخرى، فتصير معلقة لا هي مزوجة ولا مطلقة. قال تعالى فتذروا هذا المعلقة ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي انتظر منكم خطأ وميل في غير القلب في غير المحبة فلكم أن تصلحوا ذلك، أن تصححوا الخطأ وأن تصلحوه وتتلافوه ما أمكن. يعني ممكن إنسان مرة غير يحس براسه ما يشعر حتى يلقى راسه ما عدلش في أمر من الأمور فيمكن أن يصلح. نعم، إذا حاول الإصلاح والتصحيح فإن الله تعالى يغفر له ما صدر منه. ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحب، وهذا وعد بخير وتأنيس. وهذا الآية فيها فائدة مهمة جدا خاصة في زماننا، كثير من الناس في زماننا هذا يعتقدون أنه أن الإصلاح بين الزوجين لا يكون بالطلاق، أنه يتحتم على كل زوجين أن يستمر على زواجهما حتى الممات كيفما كانت عيشتهما كيفما كانت حياتهما، فليس الأمر كذلك، ويعتقدون أن العيب كله هو الطلاق، أن العيب كل العيب هو الطلاق مهما كانت من حياة الزوجية، بمعنى كيف نبغت في الحياة الزوجية استمرارها أحسن من الطلاق، هذا غلط ليس صحيحا هذا، بل الحياة الزوجية فيها تفصيل، قد يكون استمرارها أحسن من الطلاق وقد يكون الطلاق أحسن من الاستمرار، ماشي دايما الاستمرار نحرص ما أمكن على جمع الكلمة وعلى الاستمرار، لا، قد يحرص أهل الخير على التفريق بين الزوجين فذلك خير لهما، خير لهما معا، إذا ماشي دايما الصلح بين الزوجين وجمع بينهما ليس دائما مطلوبا، بل قد يكون الطلاق مطلوبا. وليس ذلك بعيبه، التقى اثنان رجل وامرأة اجتمعا عاشا مدة من الزمن ثم تبين بعد ذلك أنه يتعذر أو على الأقل يتعثر عيشهما، ظهر أن ذلك أمر متعذر ليس فيه إلا التعاسة والضن والمشقة عليهما معا متضرران من الزواج، حالهما قبل الزواج أحسن من حالهما بعد الزواج، أحسن من حالهما بعد الزواج، هذا هو الواقع. فإذا كان الأمر كذلك فلم الاستمرار على الزواج؟ لم الاستمرار عليه؟ بل الخير كله في الطلاق. إذن فليس كل اثنين اجتمعا بعقد زواج يصلحان لبعضهما، يصلح أحدهما الآخر، قد يصلحان لبعضهما وقد يتعذر ويتعثر اجتماعهما، يكون اجتماعهما كاجتماع النقيضين لا يجتمع كاجتماع الضبين، كاجتماع لا يجتمعان وقد يرتفعان لا يجتمعان، ويمكن اجتماعهما بأن يتزوج هذا بأخرى وهي بآخر فتستقر حياتها وحياته، إذا ماشي دائما. ولذلك الله تعالى الآيات كيقول لنا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، راه كيف الإمساك بمعروف حتى الفراق تكون بمعروف، أو سرقوهن بمعروف، والله تعالى في الآيات قال وإن يتفرقا فيغني الله كلا من سعته، راه ذكرنا الصوتين من قبل ومن بعد قال لنا ذكرنا الفرق، إذا قال يقع نزاع بين الزوجين نزاع يسير فيتدخل أهل الفضل ويقع الصلح بينهما، نزاع يسير من الصواب يدخل الصلح يمكن الجمع بينهما، تستمر الحياة على هذا، أحيانا يقع النزاع لكن في الجملة يمكن اجتماعهما ماشي بالذات، لكن أحيانا هما بالذات لا يمكن اجتماعهما بحيث يريد هو عيشة غير ما تريده الزوجة، الزوجة باغا عيشة تتنافى مع ما يريده الزوج، وهو كان لا يعلم بذلك حتى عثرها، أو هي كانت لا تعلم به حتى عثرته أحدهما كشعر نقول الزوجة ما تعرفش، فظهر أنه يستحيل اجتماع هذين الطرفين لعدم اتحاد مقصودهما ومرادهما بالزوج. لا يريد شيء، الزوج يريد شيئا وهي تريد شيئا آخر مناديا له، وليس عندها رغبة في إصلاح نفسها، وليس عندها رغبة في أن توافق زوجها، ما عندها رغبة في ذلك، بل عندها رغبة في استمرار على قرارها وأن تبقى على ما هي عليه أو أن يطلقها. هكذا تقول: إما أن يكون ما أريد وإما أن يطلقني، لا مانع عندي من طرف، أما أن أكون كما يريد فلا. كيف تجمع بينهما؟ كيف تجمع زوجك يقول لك بقدر وكذا، لا يمكن أن أكون معه كما يريد، لا يمكن، إما كذا، إما أن أكون أنا الزوج وهو الزوج وإما أن يطلقني. كيف تجمع بينهما؟ دخل الخلق لا قل لهما ذلك، وإن يتفرقا يغني الله كل تحدي. بعد المناصحة لا نصحات وعظات وذكرات وبين لها من أهل الفضل ومن أهل العقل ومن أقارب، بين لها ذلك مرات ومرات، لكنها تأبى أن تستمع إلى ذلك أو تأبى أن تعمل به، تصر على رفضي وعلى عمل أن إذا كان يقع منها الخلل وتقر به، أو يقع منه الخلل ويقر به، يعترف بذلك وأن ذلك خطأ وسنجاهد ما أمكن أن نصلحه وأن ثلاثة، فهذا أقرب إلى الصلح منه إلى الطلاق. البر الضمري قد يجتمعان، البر قد يزول الخطأ كذلك، هذا الشام أقرب إليه. إذا ما تعالى قال: وإن يتفرقا، بمعنى إذا لم ينجح الصلح بينهما وتفرقا وقع بينهما طلاق، يغني الله كل من ساعته، مش الطلاق نهاية العالم كما يقولون، لا، يغنيه الله ويغنيها رب العالمين تبارك وتعالى، وربما يسر الله تعالى لها ما هو أفضل ومن يمكن أن يوافقها، وكذلك هو. قال الإمام: معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أرمى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيث. هذا الكلام من الله، فيه وعد بخير، وعد فيه تأنيث، يؤنس الزوجين إذا وقع طلاق بينهما، ففيه تأنيث لهما، تأنيث الزوج أن نرى الله يعوضكما وخير، وتأنيث الزوج أن الله سيعوضكما وخير، ووعد لهما بالخير إن شاء الله. وكان الله واسعا حكيما، ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوا، وصى الله الأولين والآخرين بكسر الخاء أن يتقوا، الذي يقابل الأول هو الآخر بكسر الخاء، والذي يقابل أحد هو الآخر، أحدهما الآخر، واضح؟ والأول الآخر، هو الأول والآخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذهما هؤلاء هم الأولون، وإياكم هؤلاء هم الآخرون، وصينا الذين من قبلكم وإياكم، هذا هو معنى وصية الله أول وآخر أن يتقوا. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني إن كفرتم فإن الله غني عنكم، الله وصى من حلنا وصى بتقوى الله، فإن كفر العباد ولم يتقوا ربهم فإن الله غني عنهم تبارك وتعالى، لا يضره كفرهم كما لا تنفعه طاعتهم. قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض غني عنكم، لا يضره كفركم وإنما يضركم أنتم. قال: وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكذا، كرر ذلك تأكيدا لعموم ملكه سبحانه وتعالى لكل ما في السماوات والأرض، وغناه الغنى المطلق عن العباد، وأن العباد هم المحتاجون المفتقرون إليه، وبالتالي فإن معصيتهم وكفرهم ومخالفته لشرع الله تبارك وتعالى تضرهم ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وفي الآية الأخرى قال في سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. هذا الشيء ديال البيان على هذا. قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. متى؟ إذا توليتم، إذا كفرتم، إذا أعرضتم، يذهبكم الله، يمحكم، يزيلكم بقوله يشركون فيكم تبارك وتعالى، ويأتي بقوم آخرين أحسن منكم يعبدون يوحدون يطيعون سبحانه وتعالى. قال الإمام ويأتي بآخرين أي بقوم آخرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في الصعيد ضعفه كبير من أهل العلم وصححه غيرهم، وممن صححه بمجموع طرقه الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين صححه بمجموع طرقه، قال الحديث يصح بمجموع طرقه. إذا شنو معنى هذا الحديث؟ أن هؤلاء الذين سيأتي بهم الله تبارك وتعالى عوضا عن الصحابة الذين نزلت فيهم الآية هم قوم من الفرس، هم قوم هذا، هم أهل الفرس، هم قوم هذا، قوم سلمان الفارسي، وقوم سلمان الفارسي هم أهل الفرس. بمعنى أن المعنى الذي الآية مقصود بها أن الله تبارك وتعالى سيبدلكم أيها المؤمنون، إلى رغيت استقموا عن الطريق سيؤدى تهديد وتخويف من الله تبارك وتعالى للصحابة، إن لم تستقيموا على الطريق وتثبتوا عليه فإن الله تعالى قادر على أن يذيبكم بالكلية في لحظة واحدة. ويأتي بقوم آخرين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير أنه ضرب على كتف سلمان وقال هم قوم هذا، قوم هذا الرجل وهم أنفسهم. قال أهل العلم المقصود بالآية التخويف ليست على الحقيقة قطعا، لأن خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله، وهذه الآية من باب التخويف والتهديد للصحابة. ما تعالى يخوفهم ويحذرهم من أن يغتروا بحالهم، وأن الله جعلهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلهم المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم أن تغتروا بذلك وأن تعجبوا بذلك فتتركوا العمل وتتكلوا بذلك عن العمل. إياكم، راه إن توليتم وكفرتم وأعرضتم وخالفتم فإن الله تعالى قادر على أن يذهبكم ويأتي لآخرين أفضل وأحسن منكم يستحقون أن يكونوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحقون أن يتشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالآية تحمل محملة التخويف فقط، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خير الأمة على الإطلاق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، لكن الله تبارك وتعالى خوفهم كما يخوف عامة المؤمنين. آية كثيرة فيها تخويف للمؤمنين، فيها تحذير للمؤمنين، واضح. وعادة المحب أنه يحذر من يحبه، لا لا، المحب هو الذي يحذر من يحبه كما يجاديه ويثيبه ويأجره كذلك يحذره، لئلا تزول النعمة من بين يديه ولئلا يتهاون ويقصر ويفرط، فيحذره حذار من كذا. بل الشريعة كلها جاءت بهذين المسلكين، بمسلك الترغيب والترهيب، بمسلك الوعد والوعيد، فلن بالوعد. قال تعالى من الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم أن يكونوا أحسن منكم. ثم قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال الإمام الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده فإن ذلك بيده لا بيد غيره. إذا هذه الآية شو لاحظوا، من كان يريد ثواب الدنيا كتقتضي جوج المعاني، تقتضي معنيين. المعنى الأول تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا. شوف قال من كان يريد ثواب الدنيا بغى هو ثواب الدنيا فقط سجاد فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ففيها الترغيب في طلب ثواب الآخرة كما يطلب الناس ثواب الدنيا. فيها إشارة إلى أن كثير من الناس يحرصون على ثواب الدنيا ويغفلون عن ثواب الآخرة. فاحرصوا على ثواب الآخرة. لمن عندكم تكونوا من هذوك اللي بغاو الدنيا فقط، لا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فاحرصوا على ثوابهما. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده. من أين استفيد هذا؟ فعند الله، من هذه الإضافة. من الله، إيش قال؟ من كان يريد ثواب الدنيا ما قالش فهناك ثواب الدنيا والآخرة. كون قال فهناك ثواب الدنيا يستفاد هذا المعنى ديال التوحيد ديال الإفراد. لكن استفيد معنى التوحيد من قوله فعند الله، يعني من يطلب ثواب الدنيا والآخرة فليطلبه من الله وحده، لأنه قال فعند الله، الله هو اللي عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة، فاطلبه من الله وحده ولا تتعلق بغيره سبحانه. أو قال فإن ذلك بيده لا بيده. قال وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه، على أحد المعنيين. فالتقدير على الأول، قد عرفتم معنى الأول يا ربي، شنو تقدير الجواب على المعنى الأول؟ شنو هو المعنى الأول؟ أن الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة. شنو الجواب على هذا التقدير؟ الجواب من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. شنو المعنى؟ هذا هو الجواب عليه، حتى كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان يستفزه سواء إلى آخره. فهنا ظاهر اتحاد الجزاء مع الشرط شيئا ما، من كان يستفزه الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. إذا المعنى على المعنى الأول، الجواب على المعنى الأول، من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، بمعنى يطلب ثواب الدنيا ويطلب ثواب الآخرة، يطلبهم بجوجين، ولا تنس نصيبك مما يحفظه العامة بل مما يستحضرونه. وعلى المعنى الثاني اللي هو أن يطلبهما من الله وحده دون ما سواه، غيكون تقدير ديال الجواب من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله. هذا السفيل أن يقول عند الله فليطلبه من الله وحده فعنده ثواب الدنيا والآخرة. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإذا لم يقع طلاق يقع الزوج في ضرر كبير جدا، يعيش في تعاسة شديدة. فنتكلم إذا كان العيش يتعذر أو يتعسر، فضار الزوج على الأولاد حال غير يصبر حياته كلها على معاشرة الزوجة السيئة، لا يستطيع ذلك. ولو يقول فلن يستطع إلا سنة أو أقل أو أكثر من ذلك، ومن بعد لن يستطيع. إذا الأولاد يتولاهم الله تعالى، يحرص ما أمكن يبذل سعره. إن ترك له الأولاد فهم بين يديه يحرصون، وإن لم يتركوا له فليحرص على تربيتهم على قدر المستطاع. فإن ضلوا وقد بذل جهده فلا شيء عليه، رجع لهم عنهم. كما لو مات خلى المراه بولاده، فلا شيء عليه، أمرهم إلى الله. وهذو كل أولاد ماشي هما أول أولاد ولا آخر أولاد ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، ممن طلقت أمهاتهم وبقوا مع أمهاتهم ولا مع أبائهم. يعني كثير من الناس وقع طلاق وكانوا صالحين وكانوا مستقيمين، فهو من حيث الواقع يستحيل، إذا كانت المرأة يتعذر العيش معها يستحيل أن يصبر الرجل على أزواجه على أولاده فيعيش مع امرأة سيئة الخلق. تذلوه تسبوه تلعنوه لا توقروه لا تطيعوه لا تسمعوا كلامه كيف يصبر على ذلك تتعذر ويصبر على ذلك ولو أمكنه أن يمسك نفسه فتربية الأولاد في هذه الظروف لن تكون كما ينبغي هذه الظروف لأن الزوج لا بد أن يكون عنده قلب ليلى ما كان سماكين له فإن كان له قلب لابد أن يتأثر بمثلها فإن تأثر بمثلها فلن يؤدي المطلوب في تربية الأولاد على ما هو على ما يجب ما ينبغي فالشاهد الطلاق خير له من البقاء لأجل الأولاد الأولاد يتولاهم الله تبارك وتعالى وهو يحرص ما أمكن على دعوته وكذا ما استطاع إلى ذلك له ذلك يكره له ولكن لا يكون أثما له أن يطلق لا مانع من ذلك شرعيا يعني لا يوجد ما ينهى عن ذلك ما يحرم ذلك يعني يكره له أو لا لا يدعى إن كانت حسنة الخلق وكذا أو لا لا يتركها لا يدعى يعني لا يطلقها يتركها عنده ويحسن إليه وكذا وإن كانت ذلك فإن رغب في تطليقها لأجل ذلك فله ذلك لا يحرم عليه